العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الطاع وقيل نصف الطاع فما هو الذي عليه دليل؟ غير اختلفوا في هذا من مقارب اصلاح نصف المقارب مصطلح والمقارب صلاح واحسن ما في هذا النصف ووضع الطاع ولهذا الصحيحين عن جعل العمر الذي امر به بكل الجن استطاع ان يحكم نقصد الحديث عليه الصلاه والسلام هذا اغلى فيها نصف الطاع من يد النصف وقال بعض الأئمة جوه يقول مقام النصف يقول مقام النصف والصواب أن النصف من يد النصف حتى من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.